بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. القول الأول متوفين معنى قابض، ومنه قوله توفى حقه أي قبض. القول الثاني متوفيك أي مهين، لأن الأوان وفاة، كما قال تعالى وهو البلية وإفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فمقصود بوفاة هنا أي النوم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه أي في النهار. والقول الثالث أنه وفاة موت أي مميت منه، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين مميت. والقول بأن المتوفين بمعنى مميت بعيد هذا القول بعيد وهذا القول بحسن، ورده الجمهور لأن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يملك نفسه وسينزل في آخر الزمان. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته الضمير هنا يعود على تعالى، هل يعود على أفراد أهل الكتاب أنهم يؤمنون بعيسى عليه السلام قبل موتهم، لكنه إيمان لا ينفعهم أنه من التراب وقد نزل منه الموت، أم أن المقصود بالضمير هنا أنه يعود على عيسى عليه السلام؟ قولان للمفسرين، قول قبل موته أي قبل موت عيسى، لأن عيسى عليه السلام إذا نزل فإنه سيؤمن به أهل الكتاب، يؤمن به النصارى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع عيسى، ولا يقبل من احد الا الاسلام، ولا يحل لكافر يجد ريح نفس الا لهذا. فهذا قول، وقيل قبل موت واحد، يعني ما من احد من اهل الكتاب الا اذا حضرته الوفاه امن بعيسى حتى وإن كان يهودياً، لأن أهل الكتاب تطلق على اليهود والنصارى، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، يعني القول إيه؟ بأن الواحد منهم قبل رقيه من عيسى عليه الصلاة والسلام، أنه عبد الله ورسوله ليس بإله ولا بإذن لله. وقد يكون المقصود بقول الشيخ الفريم هذا القول ضعيف، أي قول متوفيك يعني مميته ولم يصمت، لأنه يقول بقي النظر بين وفاة القبر ووفاة الموت، ويقصد بذلك قول بأن المقصود متوفيك يعني مميته، يعني هذا القول ضعيف. فنقول إنه يمكن أن يجمع بينهم فيكون قابضا له حال معنيه، أي أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه ولم يفات بين الأمرين. عند أكثر المفسرين أن كلمة متوفيك بمعنى ملق عليك النوم، إني متوفيك يعني ملق عليك النوم، ورافعك إلي يعني بعد ذلك أرفعك إلي. أكثر المفسرين على ذلك على أن المقصود بالوفاء هنا أي النوم، فألقى الله عز وجل عليه النوم ثم رفعه إلى سبحانه وتعالى. ومن المفسرين من يقول أن هناك تقديم وتأخير في الآية، فيكون المعنى يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك، أي متوفيك فيما بعد، متوفيك فيما بعد يعني إذا نزلت في آخر الزمان. وعلى كل فالقول الذي يقول بأن الوفاة المقصود بها النوم قول عليه أدلة وقول فيه القوة، وبالتالي قابضه يعني ملقن، ملقن عليك النوم، وقابضا يعني قابضا له حلما به، يعني مش قابض بمعنى الموت، وانما حلما به ثم يرفعه الله الى الله. ورى في عقاء اليه الشاهد إليك تفيد الغاية، ورافعك إليك يدل على أن المرفوع إليه كان عاليا، وهذا يدل على علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى. فلو قال قائل المراد رافعك منزلا كما قال الله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، قلنا هذا لا يستقيم. شوف بص قايل ايه، عايزين يفروا، يفرون الى ما يعتقدونه من تحريفهم لصفات الله تعالى. فهو عايز يقول ان علو الله وعلو منزله ومكانه شرف، وليس علوا حقيقيا، انه ليس في جهه الارتفاع، وانه ليس في جهه العلو. فيقول لك ان ليل القدس ورافعك اليه يعني المقصود بها المنزلات. والله تعالى قال عن عيسى وجيها في الدنيا والاخره من المقربين وله منزله. قلنا هذا لا يستقيم، لان الرفع هنا عدي بحرف يختص بالرفع الذي هو الفوقي، رفع الجسد وليس رفع المنزله. واعلم ان علو الله عز وجل ينقسم الى قسمين، علو معنوي وعلو ذاتي. العلو المعنوي هذا ثابت لله باجماع اهل الطب، يعني علو مكانه فهو ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى، اي من اجماع من اهل البدع واهل السنه كلهم يؤمنون بان الله تعالى عالم علوا معنويا، يعني لا يشبه احد، ليس ذلك له هو احد. واما العلو الذاتي فيثبته اهل السنه، ولا يثبته اهل البدع، يقولون ان الله تعالى ليس عاليا علوا ذاتيا. فنبدا اولا بادله اهل السنه على اثبات العلو الذاتي لله تعالى. فنقول ان اهل السنه استدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطر. هذا الكتاب تنوعت الدلاله، فتاره بذكر العلو، وتاره بذكر الفوقي، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر سقوطها إليه، وتارة بكونه عز وجل في السماء. فأما العلو في التصريح بالعلو قال الله تعالى هو العلي العظيم، هو العلي العظيم. العلي ده اسم من أسماء الله تعالى، تضمن صفة صفة العلو، هو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، أيضا اسم اسماء الله تعالى. وأما الفوقية قال سبحانه هو القاهر فوق عباده، فوق عباده. قال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فلفظ فوق جاء هنا مجرورا بمن، يخافون ربهم من فوقهم مجرورا بمن. واذا جاء واذا جاءت كلمه فوق مجروره بحرف جر من تكون صريحه في علو المكان لا في علو الرتبه والمكانه. يعني مثلا زي ما في الآية هنا يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، أي الله سبحانه وتعالى هنا علو سبحانه وتعالى، هذا العلو فوقهم الله عز وجل. يخافون ربهم من فوقهم، أي هو فوقهم على الزوجات. وقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: وزوجكن أهاتكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا هو البخاري عن أنس رضي الله عنه. ثالث شيء ونزول الأشياء منه، مثل قوله تعالى: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى، والنزول معلوم أنه معلوم وما أشبه ذلك. أما صعود الأشياء إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم، إليه يصعد الكلم، والعمل الصالح يرفعها. فكان قيد من ذكر الله وذكر القرآن، هذا يصعد إلى الله عز وجل، وكذا العمل الصالح. ومثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، العروج معنى الصعود، العروج إليه. خامسا كونه في السماء، مثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء. هل هنا كلمة فيه ظرفية؟ لو قلت ظرفية يبقى هنا زي ما نقول الظرف في المظروف، ظرف حاطته في مظروف. لو قلت ايه ظرفية يبقى كأنك بتلجأ الله عز وجل يحيط به شيء من خلقه. إنما فيه هنا بمعنى على، والعرب في لغتهم يستخدمون حروف الجر بعضها مكان بعض، زي فسيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض، يعني فسيحوا في الأرض يعني الأرض جوه أحيانا، ولا فسيحوا في الأرض يعني فسيحوا على الأرض، امشوا على الأرض. ولا أصلي لبنكم في جذوع النخل، في هنا هو النخل يعني ظرفية هو، ولا أصلي لبنكم في جذوع النخل، لا، ولا أصلي لبنكم على جذوع النخل، هنا في بمعنى على. إذا أمنتم من في السماء فيكون على هذه الجذوع لله سبحانه وتعالى، يبقى ده بالنسبة لي حرف الجر. أو إن كلمة السماء المقصود بها جهة العلو، وده معروف في لغة العرب: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. إيه السماء المقصود به هنا؟ سقف الحجر. السماء في اللغة يطلق على ما علم عليها، يبقى هنا جهة العلوم لله عز وجل سبحانه وتعالى. وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره. أما قوله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لما نزلت هذه الآية قال: جعلوها في سجودكم، سبحان ربي الأعلى. وقوله لما ذكر السماوات قال: والله فوق العرش، بس ده حديث معروف بحديث الأوعاد حديث ضعيف. وجاء بذكر أن الله في السماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، سبحانه وتعالى: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأما الفعل فمثل رفع أصحابه إلى السماء صلوات الله سلام عليه ويخطب الناس في أكبر جهة كذلك في يوم عرفة عن حاجة الوداع، فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماع أكبر من ذلك الجمع، إن الذي حج معه بلغ نحو 100,000، والذين مات عنه نحو 124,000، يعني عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع. قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغ الحساب؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. وكان يقول: اللهم اشهد، يشير إلى السماء بإصبعه وينقلها إلى الأرض، يعني إيه؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم يشير بهم إلى الصحابة، اللهم اشهد، يعني يشير إصبعه إلى إيه؟ إلى إيه؟ تلو إلى السماء، ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء، من ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء، ده حجة قوية، حجة قوية جدا لو جئنا إلى الأشعار الذي ينفي بها العلو لله عز وجل. تقول له: عندما أدعو الله عز وجل كيف أدعوه؟ أين تتوجه بيديك عند الدعاء؟ تدعو السيد تعمل كده ولا بتعمل كده ولا بتعمل كده ولا بتعمل كده تعمل كده؟ طب إيه خيط البيت وانت بتقول اللهم وش الشهر السابع؟ اللهم انت دي ايه؟ دي حاجه فطريه، مفطوره على الانسان ان الله في جهه القلوب عز وجل. لذلك الانسان بيتوجه ويرفع يديه النبي عليه الصلاه والسلام في الدعاء، هذا المتوتر عن التواتر معناه التواتر عنه، التواتر معه، التواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دعا رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اثبات لعلو الفعل. اما التقرير فانه في حديث معاويه بن الحكم رضي الله عنه انه اتى بجاريه يريد ان يعتق بالقبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من انت؟ قالت: انت رسول الله. قال: اعتقها فانها مننا. دي جاريه اتى بها معاويه بن الحكم السلمي وكان بطلها، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل، عن كف يومي، عن فعل. قال: ائتني بها. فسالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على جوابها، مسألة وكانت هذا الجواب أقرها. فلو كان باطلا ما قالت هنا، ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه لا يسمع على باطل صلى الله عليه وسلم، وإنما أقرها على ذلك، فدل على أن الله عز وجل لم يسمع بالعلوم. يقول: في هذه الجارية لم تتعلم غالب على الجوانب جاهل، لا سيما هي أم غير حر لا تملك نفسها، تعلم أن ربها في السماء، وضلال بني آدم ينكرون أن الله في السماء. لو جيت دلوقتي تسأل أي حد تقول له: أين الله؟ يقول لك: قل لي بكيفه. اسأل اللي معاهم شهادات، الشهادات الكبرى الجامعية، قل له: أين الله؟ يقول لك: قل لي بكيفه. هو شربها كده وعلمها كده في كل مكان. طبعا في كل مكان ده في عقيده الجاهليه، حتى انهم لم ينزهوا الله عز وجل عن الحشوش وغيرها، والله سبحانه وتعالى لما صلى الله عليه وسلم قال الجريء أين النار؟ قال في السماء. لازم تعلم ابنك وبنتك وتربيهم على عقيدتك. أين الله في السماء؟ أين الله في السماء؟ تكون متحفظة بإنها بإنها العقيدة. الولد الصغير هو بينطق كده وبينادي كده أين الله يرفع رأسه مرفوع. أين الله الله في السماء؟ أين الله الله في السماء؟ سبحانه وتعالى. فيبقى أنت كابت ربي على العقيدة الصحيحة والموافقة للفطرة السليمة بحيث أنه يعلم أن له ربا عز وجل يجب عليه أن يراقبه وأن يتعبد له بما يرضيه عز وجل. يقولون إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال أو أنه في كل مكان قوم لا يعرفون أين ربنا. فمصيبة مصيبة إن الإنسان لا يعرف أين ربنا. نسأل الله العافية والسلامة. فنقول له عندما توجه الدعاء توجه إلى أين؟ عندما تصلي أين توجه قلبك؟ وترجو من أنت لا تعرف جهة ربك عز وجل في أنه جهة؟ وأنزل في جهة الروح سبحانه وتعالى. فأنت مش عارف إزاي تصلي، إزاي تشرح صلاتك، إزاي تصلي. هذه مصيبة كبيرة جدا. هذه من أدلة الكتاب والسنة. ثالثا دلالة الإجماع. فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. فيقول قل فإن قلت كيف أجمعه؟ أنت عرفت من الإجماع. نقول إبراهيم من هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلوم فيها والفروضية ونزول الأشياء إلينا وصعودها إليه دون أن يأتوا من يخالفها إجماع منهم على ما أتوا بها. هذا يقول شيخ الإسلام ابن السلف مجمعون على ذلك. قال ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء أو إن الله في الأرض أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا منتصر ولا منفصل أو إنه لا تجوز الإشارة الجنسية إليه. لم يقل ذلك أحد من السلف إنما قال بمدلول الآيات الذي تفهم العرب في كلامها مع اعتقاد التنزيه أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. رابعا وأما دلالة العقل فنقول لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل. وكونه في السفل مستحيل لأن النقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من المخلوقات. فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام. فإذا كان السفل مستحيلا كان العلو واجبا. وهناك تقرير عظيم اخر ونقول ان العلو صفه كمال باتفاق الرقى. اذا كان صفه كمال وجب ان يكون ثابتا لله لان كل صفه كمال مطلقه هي ثابته لله تعالى. وقولنا مطلقه احتراز من الكمال النسبي اللي كان نسبي يعني كمال في الحال دون حال. فالنوم مثلا نقص ولكن لمن يحتاج اليه ويستعيد قوته في حقه كمان. يعني معنى انت بتنام يعني انت محتاج. انت انسان فقير في نقص ويبقى ده نقص محيي. طب اذا كان النوم هذا النوم استعيد به نشاطي وقوتي يبقى في حقي كمان. يبقى صار النوم هنا في ايه؟ كمان نسبي يعني في حال يبقى ضعف وفي حال يبقى كمان. يبقى ده اسم الكمال النسبي لكن الكمال المطلق لله وحده لانه كمال من كل وجه. خامسا واما دلاله الفطره فامر لا يمكن المنازعه فيها ولا المكرره. فكل انسان مفطور على ان الله في السماء. ولهذا عندما يفجأك الشيء الذي لا تستطيع دفعه وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه فإن قلبك ينصرف إلى السماء حتى الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم في الأرض. عشان كده فرش المجد ما مالك عملت كده ليه وتوجهته ليه؟ لأن دي الفطرة، هذه الفطرة التي زي قلب كل واحد منهم. حتى الحيوانات العجماوات تعرف أن الله في السماء، كما في الحديث الذي هو يعني في ضعف أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام على أبيه خرج يستسقي ذات يوم بالناس، يعني تصلي صلاة استسقاء، كان الله بنزول المطر الريف، فقال فلما خرج رأى نملة مسترقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. طبعا من فضل الله سيدنا داود على سيدنا سليمان عليه السلام أن الله علمه منطق الطير، فسمع النملة دي تدعو الله اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان أرجعه فقد سقيت بدعوة غيري. إن سيدتي رافعة قوائمها إلى السماء، رافعة قوائم السماء يعني في الدعاء، وهذا يعني هذا فطري. فالحاصل أن كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة، ووالله لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك لعلموا أن الله في السماء بدون أن يطالبوا أي كتابنا، لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة الدنيا. والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون لو كان في العلو بذاته كان في جهة، إذا كان في جهة كان محدودا وجسما، وهذا المثال. طبعا لو أرادوا بكلمة الجهة المقصود في جهة العلو لا بأس، وأما قولهم يلزم من ذلك أن يكون محدودا جسما، نقول أولا لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات، ما ينفعش تيجي عند نص دليل لمدلول تبطل المدلول ده بمثل هذه التعليلات، لا يجوز. ولو جاز هذا لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بالتهدي غير أي واحد، إذا كان هناك نص يتعارض مع الهوى يبقى يرد أي علة من هذه الآلة الباطلة. فإذا كان الله أثبت نفسه على العلو كذا رسوله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أيضا، فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول لا يمكن أن يكون علو ذات، لأنه لو كان علو ذات لكان كذا وكذا، لا يمكن لا يقبل. ثانيا نقول إن كان ما ذكرتم لازما إثبات العلو لزوما صحيحا فلنقل به، يعني لو لازم صحيح يعني بيكون لازم القول بالجهة أن يكون محدودا، اللازم ده لو لازم صحيح نقول به طالما أنه لازم صحيح، لأن لازم الحق حق، يعني علو الله عز وجل على خلقه حق. طب لازم الحق ده ايه؟ لازمه كذا، طالما انه لازم الحق فهو حق ونقول به ونستحي منه. لكن لو كان لازما باطلا فاسدا فلا بد من رده. ثم نقول ما الحد وما الجسم الذي اجلبتم علينا بخيلكم براجلكم فيها؟ هل تقصد بالحد ان شيئا من مخلوقات الله يحد بالله هذا باطل ينتفن على الله قطعا ملكيك ويرضيه، وليس لازم ده لازم باطل من اثبات علو الله على خلقه؟ ان تريدوا بالحد وليس لازم اثبات العلو لله، او تريدون بالحد ان الله بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه بذاته سبحانه وتعالى بذاته لا يصدق العلو والارتفاع فوق العرش. لو قلت بتقصد الحد كده ده لازم صحيح، هذا لازم صحيح. ولكن لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا لعدم وجود ذلك. يعني كلش كلمة إيه؟ الحد، لأن ما وردش لم يرد ما يثبته ولا ما ينفيه، ولكن إن كنتم تريدون به هذا المعنى فهو معنى صحيح. وأما الجسم فنقول ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه مركب من عظم أو لحم أو جلد ونحو ذلك؟ هذا باطل ومتفق عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء سميع بصير. أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ هل تريدون به ذلك؟ تريدون بالجسم أنه قائم بنفسه متصف متصف يليق به؟ هذا أيضا حق حيث المعنى، لكن لا يجوز أن نطلق لفظ الجسم على الله عز وجل أنه لم يرد نفيا ولا إثباتا. وكذلك نقول في الجهة، هل تريدون بالجهة يعني أن الله سبحانه وتعالى وجهه محيط به من كل جانب؟ هذا لازم باطل، كلام باطل. هل تقصدون به أن الله في جهة العلو؟ فهذا معنى حق لا يصح نفيه عن الله عز وجل. دي أول آية. ثاني آية، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه سيدنا عيسى عليه السلام. فالآية يقول الله عز وجل إن عن قول بني إسرائيل اللي هم اليهود وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني أي زيادة في الاستهزاء، يعني رسول الله استهزاء منه، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إنهم استهزاء. وما قتلوا ربنا مين؟ وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، أو ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، يعني ألقي شبهه على غيرهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني مش على يقين من الأمر، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يظنون اللي هم فيه ظن وليس يقينا. وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل هناك حرف الاضراب البطالي، ربنا بيخطب كل اللي قبلنا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فكذبهم الله بقوله وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه، والشاهد قوله بل رفعه الله إليه، فإنه صريح بأن الله تعالى عالم بذاته. إذا الرفع إلى الشيء يستلزم علوه. قال الله تعالى في الآية الثالثة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إليه، أي إلى الله عز وجل. يصعد الكلم الطيب، الكلم دي لجمع كلمة، هنا اسم جمع ومفرد كلمة، وجمع كلمة كلمات. والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله، كقراءة القرآن والذكر والعلم والنهي عن المنكر، فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجل فهي كلمة طيبة، تصعد إلى الله عز وجل وتصل إليه، والعمل الصالح يرفع الله إليه أيضا. يعني إذا قال العبد مثلا سبحان الله، شوف الكلمة دي سبحان الله، كلمة دي تختلط الحجم وتصعد حتى تصل إلى العرش، و تذكر اسم صاحبها. بس بقى شوف توصل فين، تروح عند العرش تذكر اسم صاحبها، اسمك انت ايه، يذكر اسمك هناك. فلذلك العبد يحب ان ايه، ان يذكر اسمه في السماء، فاذكروني اذكر، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. في كلمة سبحان الله نفس نفس الحمد لله لا اله الا الله، تصعد الكلمة دي تخترق الحجب الى ان تصل الى العرش، وتذكر هناك باسمك، اي باسم الذي قاله. فالكلمات تصعد إلى الله، العمل الصالح يرفع الله، هذا يدل على أن الله عال بذاته سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن الله عال بذاته، لأن الأشياء تصعد إليه ترفع سبحانه وتعالى. الآية الرابعة قول قال يا هامان، هذا قول فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، طلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أعوذ بالله. فهامان هذا كان وزير فرعون الذي أمره ببناء الصرح ببناء العالي هو فرعون، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي الطرق التي توصل إلى السماء، فأطلع إلى إله موسى يعني أنظر إليه وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له إن الله في السماء، فنوه فرعون على قومه بطلب بناء. شوف تصور فرعون ده مجرم أعتى كافر في تاريخ البشرية، لعنه الله. شوف بنى صرح عالي جدا، صرح عالي جدا ينوه على قومه عشان يفتح الصرح ده ويرجع يقول لهم انا طلعت من الصرح عشان اشوف اله موسى ما لقيتهوش. ثم يقول لم اجد احد، ويحتمل انه قاله على سبيل التهكم، يقول ان موسى قال ان الهه في السماء اجعلنا نرقى لنراه تهكما. ذكر المفسرون ايضا الله تعالى اعلم ان النمرود أعد طيورا جارحة عظيمة وروعها وأعد قفصا وكان معه صاحب له، ثم ربطه في هذا القفص ورفع رمحا فيه لحم، فطارت هذه الطيور بالقفص لأنها تريد هذا اللحم، بس مش تاخد صلاة عشان هنا هي مربوطة في هذا، يعني هي تطير بالقفص ده، السهم أعلى منها، الرمح أعلى منها، حتى بلغ موضعا يرى الناس كمثل الذباب، فسمع قولا يقول ماذا تريد أيها الطاغية، فجعل الرمح إلى الأرض، فنزلت الطيور إلى الأرض وكذا حتى نزل. فكل ده ماذا يريد؟ عايز يريد يصل إلى الله عز وجل. إيه خلى نمرود يطلع فيه وطرفه؟ طب ليه ما حفرش في الأرض؟ لأن يعلم أن الله في السماء دي الفطرة. الإنسان أول ما يتوجه لربنا عز وجل يتوجه إلى جهة العلو، لا يتوجه يمين وشمال ولا تحت، إنما إلى جهة العلو. وفرعون برضه توجه جهة العلو على ابن موسى عليه السلام. وأيا كان فقد قال وإني لأظنه كاذبا، فالضمير هنا إما يعود على الله عز وجل أو يعود على موسى عليه السلام، والغالب أنه يعود على موسى عليه السلام. وإني لأظنه كاذبا، هذا من قول فرعون ترميها على قومه وخداعا، وإلا فهو يعلم أنه صادق. قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يقل ما علمت بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام، وقد قسم الله عز وجل يقول في آية أخرى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الشاهد هنا أن أمر فرعون ببناء صرح اطلع به على إله موسى يدل على أن موسى عليه السلام قال لفرعون وأهله إن الله في السماء، فيكون علو الله عز وجل ذاتيا قد جاء بالشرائع السبع. الآية الخامسة والسادسة أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي قريب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتعلمون كيف نعيدا. يقول والذي في السماء هو الله عز وجل لكنه كان عن نفسه بهذا، لأن المقام مقام، لأن المقام مقام خالق وبديع، وأنه فوقه قادر عليه مسيطر عليه مهيمن عليه، لأن العالي له سلطة على من تحته. أأمنتم من في السماء زي ما قلنا؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ خسف الأرض هو شق الأرض تبتلعون، فإذا هي تغير يعني لما يحصل زلزال أرض يعني تضطرب وتهتز في حالة تموت تضطرب وتهتز. والجواب أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض إذا هي تموت؟ الجواب يا نبا والله بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تخسر من الأرض. والانهيارات التي يسمونها الآن انهيارا أرضيا وجبليا وما أشبه ذلك هي نفس التي هدد قومي ودخس في الأرض السلاسل، لكن يأتون بمثل هذه الانهيارات ويهونوا الأمر على البسطاء للناس. يقول لك انهيار أرضي، حصل انهيار أرضي، حدث انهيار جبلي، حدث زلزال، وكل ده يخوف الله به الباب. انما يقول هذا العلمانيين لماذا يهون الامر على الناس؟ اول ما تيجي تقول ان هذا بسبب نزول الناس، ان هذا بسبب نزول الناس، تسمع ماذا؟ يكون هذا كلام رزق، كل شيء من خطاب الدين، دي حاجه علميه، ده دوت حصل في طبقات الارض، نوع من الطبقة دخلت في طبقة أو طبقة قشرة فيها ضعيفة أو آخر ذلك من الصرف بتفسير ينسب للطبيعة لكي يهون على الناس أمر المعاصي من باب أن يتوب الناس من الله عز وجل. والمعلوم أن هذا كله مما يخوف الله في عباده لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. أم أمنتم يعني بل أأمن أم هنا بمعنى بل والهمزة أن يرسل عليكم حاصل الحاصل هو العذاب من فوق يحصرون به كما فعل للذين من قبلهم كقوم لوط وأصحاب الفيل والخسف يكون من تحت يعني من تحت رجليه خسف يكون من تحت رجليه. طب ومن فوق بقى أن يرسل عليكم حاصلا يعني من فوق اللي هو نوع الماء الحصباء، الحصباء اللي هي الحجارة الصغيرة اسمها الحصباء يقصده بها كان يرميه بها فيجي عذاب من فوق. فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه يعني كل ما أخذها الله عز وجل بعذاب من جنس عملها إنس ذنبها فكلا أخذنا بذنبها فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ليسود الملك ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا أربعة أنواع من العذاب. هنا ذكر الله نوعين منها الحاصب والخصب الشاهد يعني الآية قوله تعالى ما في السماء والذي في السماء هو الله عز وجل هذا دليل على علوه تعالى لذاته. لكن هناك اشكال وهو ان في للظرفيه حرف للظرفيه في معنى الظرفيه فاذا كان الله في السماء وفي للظرفيه فان الظرف محيط بالمظروف مش كده؟ يعني انا بعمل ظرف ظرف ورايك حط فيه جواب ورقه صارت إذا الظرف حاط الورق حاط الظرف المظروف مش كده حاط الظرف المظروف وزي ما هو الماء في الكأس فهنا الكأس محيط بالماء وأوسع من الماء فإذا كان الله يقول أمين من في السماء فهذا ظاهره أن السماء محيطة بها وهذا الظاهر باطل إذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلا فما الجواب على هذا الإشكال؟ قال العلماء الجواب أن نسلك أحد طريقين، فإما أن نجعل أن السماء معنى الغيوم، وهذا وارد في اللغة بل في القرآن، قال الله تعالى أنزل من السماء السماء ما عليها ما أن نسلت أولياء بقدرها، والمراد بالسماء علوم لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء التي يستقف المحفوظة، يعني بفوق إنها مش كلها السحاب، إحنا بيننا وبين السماء 500 سنة لأن شايفينه ده السحاب، والسحاب في العلوم بين السماء والأرض كما قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فيكون معنى من في السماء أي من في العلوم، ولا يوجد إشكال في هذا، أو نجعل فيه بمعنى على، ونجعل السماء السقف المحفوظ المرفوع، يعني الأجرام السماوية تأتي في معنى على في اللغة العربية، بل في القرآن الكريم أيضا أن في معنى على، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون ويقول به لصحرة العون الذين تاب الله عز وجل عليهم وصاروا في آخر النهار شهداء برا، قال ويتوعدهم ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فيكون معنى ما في السماء أي من على السماء ولا إشكال بعد هذا. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية اللي هي بين من في السماء وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقول الله سبحانه وتعالى هو الذي في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم، الجواب إما أن نقول الآية الأولى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أن الظرف هنا الألوهية يعني أن ألوهيته عز وجل ثابتة في السماء وفي الأرض كما تقول فلان أمير في المدينة ونفس الموحدات منهما وفيهما جميعا بإعراض يصدق الله تعالى بألوهيته في السماء وفي الأرض، أما هو عز وجل في السماء يعني إيه بقى بمعنى الأيمين وهو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني وهو الذي في السماء معبود مألوه وفي الأرض معبود مألوه، إذا إله بمعنى مألوه يعني معبود سبحانه وتعالى، وهو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود المألوه في السماوات والأرض وفي الأرض يعلم سرة وجهرته، وأما الآية الثانية هو الله في السماوات وفي الأرض فنقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها هو الله أي الله الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو نفسه عز وجل في السماء فيكون المعنى هو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض فتخريج هذه الآية كتخريج التي قبلها، وقيل المعنى هو الله في السماوات ثم تقف ثم تقرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي هو نفسه عز وجل في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الأرض، طبعا لازم من لوازم العلوم أنه عز وجل مع عباده مع عباده سبحانه وتعالى وأنه يعلم ما هم عليه ويعلم سركم وجهركم ويسمع كلامه ويرى مكانه سبحانه وتعالى، وهو محيط بعباده عز وجل وقادر عليه، وبالنسبه لعباده المؤمنين فهناك معيه وقرب اعظم من هذا وهو القرب الخاص والمعيه الخاصه التي لازمها التسديد والتوفيق والرعايه والحفظ والصيانه، فليس كونه عز وجل في السماء مع علوه بمانع من علمه في سرهم وجهرهم في الارض، وهذا المعنى فيه شيء من الضعف لانه يقتضي تفهيم الايه وعدم القول بعضهم البعض، والصواب الاول ان نقول هو الله في السماوات وفي السماوات وفي الارض يعني علوه يده ثابته في السماوات وفي الارض في الارض الايه الاولى، من الفوائد المستكية من هذه الآيات وهذه الصفة أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته وخلقه وحينئذ يخافه ويعظمه وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويقوم الواجب ويدع المحرم ويقوم الواجب ويدع المحرم إذا علم الإنسان أن ربه عز وجل فوق كل شيء كما أنه يتوجه بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى في جهة الألوه في جهة الألوه ويعلم أن له ربا عز وجل متصل بالألوه يتوجه إليه ويراقبه وأنه سبحانه وتعالى مقرن عليه وراقبه عليه وأنه قريب منه فإنه يتعبد لله عز وجل في قضاته وهذا والله تعالى أعلم. بعد ما درك الألوه أذكر بعد كده أن الله عز وجل له أيضا صفة المعية سبحانه وتعالى سنذكر هذا إن شاء الله في بعض الأدلة.